العرب زمان لهم أمثلة، يقول لك أكرم من حاتم الطائي وأندم من الكساعي. كان واحد في الجاهلية واسمه الكساعي، يضرب به المثل في الندامة، ما كان حتى واحد ندم كما هو في الدنيا. على وفي الأدب العربي موجودة، في التاريخ العربي موجود كلامات صحيح. يقول لك خرج رفد الكنانة نتاع وراح يصيد فيها 10 سهام، الجعبة نتاع أسهم فيها 10 سهام، ورفد القوس نتاعه وخرج يصيد. فهمنا؟ لما خرج يصيد مر عليه سرب من بقر الوحش، مر عليه سرب بتاع بقر الوحش، بدأ يعمر في النشاب ويضرب، يعمر في النشاب ويضرب حتى يكمل 10، حتى بقرة ما طاحت. فهمنا؟ خزرها كذا ما بدلو حتى وحدة طاحت، كل شيء راح. جلست 3 أيام ولا 4 ولا يصيد، يلحق لذيك المنطقة وين كان يصيد، ألقى 10 بقرات طايحة وبالسهام تداوعوا، ولقاها حاشا كلها مدودة وخارجة ما تصلحش، ألقى غير الغربان ياكلوا فيها. بدا يشد في صباعته ويفكر يقطع الصباع ويزيد يروح للأخر وهكذا حتى قطع 5 صباعته وما جابش الخبر. هو يندم 5 بقرات طايحة، قال وعليه ما تنبعتهمش نشوف إلا طاحوا ولا ما طاحوا. كان يوكل الناس كلهم ويستنفع بالجلد التحم ويستنفع بالقرون التحم، كانت غلة كبيرة سماوه يقول لك أندم من الكساعي. فيه يوم القيامة ناس يندمون ندم أشد من ندم الكساعي، ويقطعون أصابعهم من شدة الندم ولا ينفعهم ندم، كما قال ربي في هذه الآية يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا لو كان خدمت باش راني لقيت، وقال لي حياتي يعني باش يحيا، لأن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يحيي المؤمنين بالإيمان يحييهم في الجنة، والكفر يدخلهم جهنم والعياذ بالله، لا يموت فيها ولا يحيا، ما يحياش حياة مليحة وما يموتش يتهنى، يبقى بين موت وحياة في يوم كان مقداره 1000 سنة. فهمنا كيف؟ لا يقضى عليهم فيموتوا، ما يقضيش عليهم ربي يقتلهم وما يخرجهمش من جهنم يريحوا ولا يحييهم حياة طيبة. هكذا بين موت وحياة، كما قال الله تبارك وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أمنين يطيب الجلد تاعهم؟ واحد يقول الشيخ والجلد تاعهم مش حال، وقيل كيف نتاع كامل نتاع الصحراء تقول وقيل شفتوا ابنو تاع كامل تاع الصحراء شحال كبير، الجلد تاع اصحاب جهنم تعرفوا شحال. في الحديث الصحيح ربعين شبر، جلد كبير ما يعلم به الا الله، ذات ما يعلم بها الا الله، الناب تاعه قد جبل احد، الناب تاع الكفار من اهل جهنم والعياذ بالله، الناب تاعه قد جبل احد، الجلسه تاعه كما بين مكه والمدينه، القعدة اللي يقعدها انت شحال تقعد؟ تقعد تقبض نص متر مربعها صح ولا لا؟ تقبض نص متر، هو يقبض 500 كيلومتر. ولذلك الآية راكم تقرأها وسمعناها، قلنا ربي لما يجيبوا جهنم يجيبوها 70,000 زمام، وكل زمام في 70,000 ملك، بليها جهنم كبيرة. علاش كبيرة؟ لأن الملائكة اللي كرقروها 4,900,000,000,000 من الملائكة يكرقروا فيها، إذا قد من هذه أكثر من الدنيا وأكثر من اللي مشي اللي ما يصورش إنسان العقل كامل. إذن هذا الكبر تاع جهنم، لذلك ربي سبحانه يجعلها الناس تاعها ناس كبار ذوي جثة عظيمة وذوي هيكل عظيم وذوي جلود يعني مبطنة فوق بعضها فوق بعض، حتى النار تلقى واش تاكل. فمن كيف تلقى النار أعاذنا الله وإياكم منها، تلقى واش تاكل، بينما المؤمنين يحييهم ربي سبحانه في الجنة. لذلك هذا الإنسان لما يشوف الأمر واقع، لأن الآن احنا ما نشوفه والو، ولكن القرآن صادق وربي صادق والرسول صلى الله عليه وسلم صادق، لأن هذا الشيء احنا اللي رانا نقوله فيه، ما لقيناش في الجرائد ولا في التلفزيون، خلي كذبوا عليكم، القيناه في الشيء صادق، القرآن صادق لأنه من عند الله